أفلا ينظرون أفلا ينظرون أفلا ينظرون أفلا ينظرون. المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. بسم الله الذي تطمئن القلوب الوجلة بذكره وكشف ذره. بسم الله الذي من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. والحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وغفر ذنوب المذنبين كرما وحلما. وصلاته وسلامه على سيدنا محمد عدد ما نفذت به قدرته وعدد ما خصصته إرادته. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في حس جديدة من برنامج أفلا ينظرون. يحضر معنا كالعادة الدكتور عبد الله خليف. مرحبا بك دكتور. مرحبا أستاذ. دكتور، موضوع حصتنا اليوم موضوع هام جدا ويثير الكثير من التساؤلات، والأكيد أنه الكثير من المستمعين باش يستغربوا من أمر هذا، ولكن نطمنهم أكيد دكتور وأن باش نحاول وأن بقدر المستطاع أكيد وأن نجاوب على تساؤلاتهم. بسيط، هذه والإشكاليات هذه تم طرحها منذ الأزل، وكل شخص وكل إنسان عنده الحق باش يطرح أسئلة كما هذه وباش يبحث على أجوبة مقنعة وشافية اللي توصله للطريق الحق والطريق المستقيم. لكن حسب ما يظهر من النظرة الأولى أنه كل كائن حي، حيوان كان أو إنسان، يموت ويفنى وتتخلط الرفات متاعه هذيك بعضها ببعض ويأكلها التراب وتتحلل ويمتصها النبات والأشجار، وربما يأكلها بعض الحيوانات أو حتى البشر. يعني نزيد نوضح أكثر، التراب هذاك اللي فيه عظام مسوسة، العظام هذيك مناش مركبة من كالسيوم وفوسفور وغيره، هذيك باش تمتصها بعض النباتات، وكل النباتات هذيك يأكلها إنسان وإلا حيوان. هذا شو نقصد به. ثم يموت كل حيوان وكل إنسان هذاك اللي كلاك الأملاح اللي كانت موجودة بالفعل، وهكذا باش تختلط التركيبات هذه متاع الإنسان الأولاني والثاني وهكذا، فتضيع هنا وتتفرق هكذا المركبات هذيك بين الإنسان والحيوان والنبات والانجرافات والبراكين والزلازل والانزلاقات. فكيفاش يندرى المولى سبحانه وتعالى ينجم باش يجمع هكذا الرفات هذيك نهار آخر وهكذا البقايا من جديد ويفرق ما بين هذا وهذا ويركبها من جديد، وإن درات نجم تعود للحياة مرة أخرى وإلا لا. الأفكار هذه كلها وهالفرضيات هذه كلها فكر فيها الإنسان من قديم، وهذا ما جعل البعض ينكر العودة للحياة من جديد وينكر قضية البعث، والبعض الآخر يقول لا، هالشيء هذا موجود والناس هذوما مؤمنين بما أنزل الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات. إيش يقول سبحانه وتعالى؟ إن شاء الله نتذكر بعض الآيات اللي تتحدث عن الموضوع هذا في سورة قاف مثلا اللي نذكرها توا. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. في سورة الصفات كذلك يقول سبحانه وتعالى، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. يقول سبحانه وتعالى في سورة الروم في آية أخرى كذلك، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أما في سورة الإسراء يقول، إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. نذكر آية أخرى كذلك إذا كان ما خانتنيش الذاكرة أستاذة عايدة، وهي في سورة المؤمنون، يقول عز وجل، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. والعبث لهنا المقصود به في الآية هذه في سورة المؤمنون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. العبث هو الفعل اللي ما عندوش حتى غاية وما عندوش حتى فايدة، ونحن نرى كونه أي إنسان يقوم بعمل لا فايدة منه إيش نقولوا له؟ أنت تلعب وألا تعبث. وعكس العبث هو الجد باهي، والجد هو العمل لغاية مرسومة. هنا ماشي نقصد رابط بيع اللعب متاع الأطفال اللي في كثير من الأحيان تكون من وراءه فايدة. نوضح أكثر، طفل مثلا عمره 6 سنين يلعب وقت الصلاة، يعني يلعب وقت صلاة الظهر ولا عصر حاجة كما هكا، هذا يتسمى لعب. أما إذا كان عمره مثلا 15 سنة وهو يلعب وقت الصلاة، اللعب هذا ما عادش يتسمى لعب بل يتسمى له وعبث. وعبث بالفعل، لأنه شغله على أداء الصلاة في وقتها وهي واجب عليه وقتها، مش كما عمره 6 سنين كما عمره 15 سنة. من أجل هذا يقول المولى سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. إذن انفاء المولى سبحانه وتعالى أن يكون الهدف من الخلق هو العبث واللهو، فما خلقناش المولى سبحانه وتعالى هكاك باش نلعب ونشيخ في الدنيا هذه، لابد فما غاية موجودة وعظيمة وهدف معين من وراء الخلق هذايا. والغاية الكبرى هي لقاء المولى سبحانه وتعالى وملاقاة الجزاء، إما إلى الجنة وإما إلى النار لا قدر الله. نعطي مثال هنا، أبوين عندهم ابن مازال رضيع، فهما يوكلوه ويشربوه حتى يصبح يعمل على روحه، يولي يأكل وحده ويشرب وحده، ثم بعد ذلك يصبح يأكل وحده ويشرب وحده ويلعب كذلك، ويذهب للروضة وللكتاب ويتمكن من التعلم، وبعد ذلك يذهب إلى المدرسة. والهدف متاعهم لهنا هو هدف رفيع، وهو الرفع من مستواه حتى يصبح في الكلية أو المعهد العالي، ومن بعدها يأخذ الشهادة متاعه. وكما قلت الهدف متاعهم رفيع كونه تكون عنده الولد هذا أو الطفل هذا تكون عنده مكانة في المجتمع ومنزلة بين الناس. نعطي مثال آخر بعجالة، لو كان شخص مثلا عاش حياته وهو ما يعرفش حتى معصية وشاهد الطريق الهداية ويعبد ربي كما يقولوا بقلبه ربه بكل جوارحه ويموت، يدراه الطاعة هذه باش تضيع وتذهب هباء منثورة، وما يلقاش حتى جزاء على صبره على البلاء والامتحانات وابتعاده عن المعصية واجتهاده في الطاعة وغير ذلك. بينما نلقاه شخص آخر مثلا عاش عمره كله هو يفسق ويفجر ويسرق ويقتل ويعتدي ويتكبر ويتجبر ويطغى ويرتكب المعاصي من غير حساب، فهل بعد ما يموت الشخص هذا ينتهي كل شيء وتنتهي كل الاعتداءات متاعه بدون حساب وبدون عقاب ويضيع حق كل شخص اعتدى عليه؟ يندرى هك الأمر هذا يرضي كل إنسان عاقل؟ من هنا تبين كون العودة إلى الله بعد الممات أمر حتمي ولا شك فيه ولا ريب، لهذا لابد من وجود بذرة وإلا نواة تكون خاصة بكل شخص تضمن له حقه في الرجوع. فما هو إذن عجب الذنب؟ دكتور لو كان تسمح قبل من نوصل لعجب الذنب، أنا عندي حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول لرجل يسأله قال يا رسول الله كيف يعيد الله الخلق وما آية ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما مررت بوادي قومك جدبا ثم مررت به يهتز خضرا؟ قال نعم. قال فتلك آية الله في خلقه كذلك يحيي الله الموتى. الحديث هذا رواه أحمد. بارك الله نعم فيك، يعطيك الصحة سيدة عايدة. أنا بش نتناول حديث آخر أما يشبه له في المعنى. إذن قلت ما هو عجب الذنب؟ حسب معلوماتي البسيطة والله أعلم، هو عبارة على جزيء صغير من عظم، في صغير جدا كما قلت، من متكون من مجموعة خلايا مركبة ولا ترى بالعين المجردة، وهذا يوجد في مؤخرة العمود الفقري، وهالجزء هذا من الإنسان يبقى حي حتى بعد الموت متاعه، ومنه ينبت الإنسان عند البعث. وقد أشار نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عديدة أن جسد الإنسان كله يبلى فيما عدا عجب الذنب، وعند البعث يعني يوم القيامة يبعث من جديد، وينزل الله مطرا من السماء فينبت كل فرد، بل ينبت كل فرد من عجب ذنبه. لو كنت تسمح لي دكتور نسرد الحديث هذا. تفضل. قال عليه الصلاة والسلام ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت الأشجار، وليس في الإنسان شيء إلا بلاء إلا عظم واحد وهو عجب الذنب بالفعل. منه يركب الخلق يوم القيامة. الحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ والنسائي. بالفعل، يعطيك الصحة المفسرين تاع العلم الحديث يعني العلماء متاع الأجنة اش يقولوا على عجب الذنب؟ هو الشريط الأولي، ويتكون هذا الشريط إثر ظهور الجنين بكافة أعضائه وخاصة الجهاز العصبي. وحسب ما ورد في بعض التجارب، حاول العديد من العلماء والباحثين حاولوا سحق هالمجموعة من الخلايا من عظم عجب الذنب، إلا أنهم ما نجموش وما قدروش على القضاء عليه نهائيا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت، يعني لا أدري. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت، يعني لا أدري. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. ثم قال: ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. رواه مسلم. فما بروفيسور أستاذ عايدة ألماني اسمه هانس سبيمان، اللي خذا جائزة نوبل لسنة 1935 على اكتشاف دور عجب الذنب. يعني المعلومات هذه مش نعطي فيها بدون سند، لا، عندي كل شيء موثوق. وكما قلت نعاود، كونه بروفيسور ألماني اسمه هانس سبيمان وخذا جائزة نوبل في سنة 1935 على اكتشاف دور عجب الذنب في تخليق جميع أجهزة الجسم، وكونه الخلايا متاعه ما تبلاش وما تفناش بالسحق ولا بالغليان ولا بالنار، وهو لم يكن يعلم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك نذكر بما قام به الدكتور عثمان جيلان في سنة 2003، قام بإحراق بعض عظام لعجب الذنب لأغنام ثم أدرسها، فألقاها كوني ما تتأثرش بالحرق وبقيت حية، وهذا مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دكتور لي سائل أن يسأل: بما أن احنا حكينا على تخلق الجنين ووصول لمراحل معينة، وحكينا الفترات اللي يتعدى بها، وكذلك الأعضاء اللي تتخلق في كل أسبوع، لو كنت توضحنا دكتور عجب الذنب وقتيش يتخلق عند الجنين؟ يعطيك الصحة على سؤالك أستاذة عايدة. ذكرت هذا في حصص سابقة لكن ما هوش مفصل، على كل بأس من التذكير والمزيد من الشرح والتبيين. حسب ما نتذكر، كونه ما بين اليوم 15 و 16 من تلقيح البويضة، يعني ما بين نهاية الأسبوع الثاني وبداية الأسبوع الثالث من عمر النطفة الأمشاج، هناك بعض الخلايا اللي تتحرك باش تكون بدايات الحبل الظهري اللي باش يصبح من بعد الجهاز العصبي، يعني الدماغ والمخ ثم النخاع الشوكي وبقية الأعصاب، وتتكون من بعد بعض الخلايا اللي تكون أجهزة الجسم كله شيئا فشيئا، والعملية هذه تستمر حتى نهاية الأسبوع الرابع من عمر الجنين. بعد هذا نلاحظ كون الخلايا هذه اللولانية اللي حكينا عليها تبدأ في التباطؤ في عملية التوالد، وتبدأ الخلايا الأولية اللي كانت سبب في إنشاء الأجهزة هذه أو ما يسمى بالشريط الأولي، هذا هو اللي حشنا به هو الشريط الأولي، تبدأ في الانكماش السريع ويبدأ يتضاءل شيئا فشيئا ويصغر حجمه إلى درجة أنه يصبح ما يتراش بالعين المجردة، ويصبح اسمها خلايا الشريط الأولي ذات القدرة المتعددة. نعاود اسمها، يصبح الاسم متاعها خلايا الشريط الأولي ذات القدرة المتعددة. ويأكد العلماء متاع الأجنة كون خلايا الشريط هذه الأولية وهبها المولى سبحانه وتعالى القدرة الفائقة على عملية التخليق. كذلك نلقاه فيه الخلايا هذه ميزة كوني إذا كانت تعرضت لبعض المؤثرات اللي ما يعلمها إلا المولى سبحانه وتعالى، كما الإشعاعات، الخلايا هذه تعطي أورام خبيثة مثل التيراتوم. هذه نلقاها تتولد عند بعض الأطفال عفى الله الجميع، والتيراتوم هذا عبارة على أنسجة مختلفة وأعضاء مختلفة. نلقاه بعض الأطفال عندهم الأورام هذه كما قلنا عفى الله الجميع، نلقاوه عنده شعر وأسنان وعين وهكذا إلى غير ذلك. وليس غريبا أن الخلايا هذه ما تتأثرش بالنار والتحطيم والتكسير، فالإنسان مثلا استطاع صناعة ملابس تقيه من النار مثل زي رجال المطافي وغيره. على كل حال إن شاء الله لنا بقية في الحديث على الموضوع هذا في الحصة المقبلة إن شاء الله، وسامحوني على الإطالة وشهيتكم طيبة. بالضبط دكتور، احنا الموضوع هذا تقريبا موضوع مهم جدا وما يملش من الحديث فيه، لأنه بالفعل يظهر فيه الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية الشريفة، وإحنا حاولنا بالفعل أن نسلط الضوء على حديث نبوي شريف اللي هو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. المركب. الحديث هذا أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجة. بارك الله فيك دكتور على كل التوضيحات اللي قدمتنا. احنا بالفعل نشكر السادة المستمعين على إنصاتهم وإصغائهم. نوعدهم أن نكمل في نفس الموضوع في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون، قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.